صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيكي شيف منور سليمان. والنهاردة هنروح جزر القمر والطبق الرئيسي فيها. جزر القمر أقصر مدة صيام بسبب مكانهم, يعني يعتبر هي طبعا دولة إسلامية أقصر مدة صيام عشان موقعها الجغرافي, فما بيصوموش وقت طويل زينا, يعني يا بختهم عندهم بقى يوم الصيام قصير جدا. تمام. احنا عندنا بقى هنا هنقول بقى من عندهم الطبق الرئيسي هو ليميت السولة, دي عبارة عن يخنة بس سمك مع لحمة. تمام. وطبق الجانبي اسمه القشر داوس, ده مخلل يعني فاتح للشهية عندهم, يعني مخلل بس طريقته مختلفة برضو. بيقدموه مع حاجة اسمها المشاكيكي, يعني القشر داوس ده بيتقدم مع المشاكيكي مشاوي. وعندنا الحلو اسمه مكاترة فودرة, دي حاجة كده بالفواكه. والمشروب الرمضاني بتاعهم عصير أناناس بس بطريقة مختلفة, أكيد فريش طبعا. فريش بس الطريقة مختلفة. طب يلا بينا نبدأ بالطبق الرئيسي. الميت سولة مقادير بتاعتها نص كيلو لحمة طرية فليتو مثلا متقطعة شرايح مع سمك, نص كيلو سمك فيليه مكعبات وكوبايتين شوربة, كوبايتين رز بسمتي, بصلة متقطعة, كوباية حليب جوز هند, حبيتين طماطم, ثمرة موز أخضر اللي هو البلانتين, شوية زيت, ملح وفلفل وجوزة الطيب. الطريقة بنشوح اللحمة الأول في الزيت كويس جدا, وبعدين بنحط عليها حبة مية لحد لما تستوي وتنشف, لأن طبعا سوى اللحمة غير سوى السمك. بعد كده ما تنشف بنحط عليها السمك ونقلبها بقى مع البهارات, ونبتدي بقى ننزل بقى بالبصل وحليب جوز الهند والكلام ده لحد لما يعني اللحمة مع السمك في طبخة واحدة اسمها اللي هي اللي ميتو سولا ده. تمام. هم يعني ده طبق شعبي عندهم وبيحبوه. فطبعا طريقه هي لحم, يعني هو ايه معتمد على الخضار اللي هو البصل والطماطم, ما فيش حاجه تانية. واللحمه والسمك بقى بيدوا نكهات ايه ميكس كده مع بعضها. تمام. وبيقدموه جنب طبعا مطبوخ بحليب جوز الهند. وبيتقدم مع الرز الابيض الساده. انا صايم صايم صايم. هندخل بقى على الطبق الثاني اللي هو المخلل بقى واللي هو الفاتح للشهيه, اللي هو اسمه القشره داوس. عباره عن خضروات مشكله زي مثلا ارنبيط, جزر, فلفل, بصل, ثوم مفروم, خل, مستارده وكراه. تمام. تمام. هنقطع الخضار وبعدين هنشوحها على النار لحد لما تدبل, بعدين نقوم حاطين عليها الايه الخل والمستارده ونعبيها في برطمانات, نسيبها يومين تتعتق عشان تاخد النكهه, وبيقدموها جنب الاكل. يعني انت عندك خضار مشكل, الارنبيط والجزر والفلفل, دول بتشوحيهم الاول على النار تشويحه خفيفه كده لحد لما تدبل, تقومي حط عليهم الثوم والبصل برضو يتشوح تشويحه خفيفه مع الكرات. وبعد كده خلاص بعد ما تشوح تقومي طفياه بشويه خل وتقلبي عليه مستردة, تعبيه في بطرمان وتقفليه كده, يبقى كده كانه ايه خلاص اتخلل. بيقدموه بقى مع اي بقى وجبات عندهم. بس هو اساسي اساسي يعني زي المخلل عندنا كده, هو ده عندهم كده اللي هو القشر داوس ده. بيقدموه مع حاجه اسمها المشاكيكي. المشاكيكي دي مشاوي, يعني اي لحمه بقى بيتبلوها, بس التتبيله بقى هي اللي ايه مختلفه. بيتبلوها بايه بقى؟ بالكاري والكركم, ورق الليمون, والثوم والفلفل الحار. يبقى المشاكيك هي لحمه مشويه متبله او فراخ مشويه متبله بالكاري والكركم واوراق الليمون والثوم والفلفل الحار اللي هو الحاني ده. ده المشاكيك. هنروح للحلو. الحلو بقى اللي هو المكاترة فودرة, ده حاجه بالفواكه. المقادير كوبايتين دقيق معاهم معلقه كبيره سكر, رشه ملح وبيضه, ونص كوبايه حليب جوز الهند, وميه, وقطعه خميره. تمام. هنعجنهم مع بعض كويس جدا ونشكلهم, وبعد كده ايه ندخلهم الفرن تستوي. المكاترة فودرة بتتقدم مع الفواكه الايه الطازجه او المشويه، كوبايتين دقيق، معلقه سكر، رشه ملح وبيضه، ونص كوبايه حليب جوز الهند، وميه وخميره. هنعجنها كويس جدا تبقى عجينه. بعد كده هنقرصها، واما ندخلها الفرن او نحمرها في الزيت، ماشي؟ يعني حاجه من الاثنين. المهم بتستوي ايه بورشنز كده، دوائر او كده لوحدها منفصله. بعد كده بتبقى بتحطها على جنب. بيجوا بقى للفاكهه، الفاكهه دي يا اما بيشوها يا اما بتتقدم طازه. بتتحط بقى فوق العجينه اللي احنا عملناها بعد دي ما تطلع من بعد ما تطلع من السوا، وهي او الفرن او الزيت بالظبط. بتتحط بقى وهي دافيه، الفواكه بقى اللي هي المشويه او الطازه عليها، ويزينوا عليها بقى، يحطوا عليها بقى من فوق كريمه جوز الهند والعسل. ودي بيقدموها جنب القهوة. طيب. يبقى احنا عملنا العجينة، يا اما نقليها في الزيت، يا اما نسويها في الفرن. يا اما نسويها في الفرن، هنطلعها وهي دافية، هنحط عليها الفواكه اما طازة او مشوية. طيب. ونحط عليها كريمة وعسل. طيب. وبقى كريمة جوز الهند طبعا والعسل، ونقدمها ما جنب الايه القهوة. القهوة والف هنا وشف. العصير بتاعهم برضو بيعتمد على الاناناس الفريش، بس بيشول اول على الفحم. يعني بيجيبوا الاناناس ويشوه على الفحم، وبعدين يقشروه يظبطوه، وبعدين يحطوا عليه برضو حليب جوز هند وفي الخلاط مع تلج مجروش وسكر، وبالف هنا وشف. بالف هنا وشف. هو اكيد هيبقى ليه دخنه كده، ريحه دخنه شويه، هيبقى طعمه مميز علشان اكيد على الفحم. على الفحم صح. بالف هنا وشف. وبشكرك شيف منار سليمان، وبشكر مستمعينا اللي بيتابعونا في الشيف واميره، وانتظرونا وبكره وحلقه جديده ان شاء الله من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.